إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعي الكرام، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. إلهي، نامت العيون وساد الصمت وخيم السكون، وعينك لا تنام يا حي يا قيوم، وها هو وقت السحر الذي يزدان بنشوة العابدين وحنين المشتاقين ودموع التائبين المستغفرين، وبالنفوس الصافية القائمة بين يدي خالقها العاكفة على مناجاة بارئها، تتنسم منه النفحات وتتضرع إليه بالدعوات وتطلب منه العطايا والهبات. فاللهم يا هادي المضلين، يا رحيما بالمذنبين، يا مقيل عثرات العاثرين، يا مفيض الأنوار على قلوب عباده الأبرار، أفض علينا بفضل ورحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا صرفنا رجاءنا إلى وجهك الكريم، وأحسننا الظن في عفوك العظيم، فهب لنا رحمة تشرح بها صدورنا وترفع بها قدرنا وتبلغنا بها مما يرضيك آمالنا، وتلحقنا بها بشهر رمضان الكريم على الإيمان والإسلام غير فاقدين ولا مفقودين، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، ضرب لنا مثلا حينما أحب التوجه في صلاته من بيت المقدس إلى البيت الحرام في كيفية تأدب المخلوق مع الخالق، والمرزوق مع الرازق، والعبد مع سيده، والحبيب مع حبيبه. فلم يقترح على ربه أن يغير في الدين، ولم يطلب، وإنما قلب وجهه في السماء وكله أمل ورجاء، ولأنه حبيب الله ومصطفاه بادره مولانا تبارك وتعالى بقوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فبين لنا صلى الله عليه وسلم أن مسلك الصالحين وطريق الأنبياء والمرسلين هو الأدب مع الله رب العالمين، والتودد إليه، والتوجه إليه، وإرجاع الأمر إليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات هذا الفجر الجديد نحييكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة، وننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة فجر العاشر من شعبان من عام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. في هذه الأيام التي ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل. هذه الأيام التي تملأ بالنفحات والتجليات، والتي تقدم لموسم الطاعات وسوق الحسنات وملتقى الخير مع المؤمنين والمؤمنات، شهر رمضان. أيها الإخوة الأحباب، وما أجمل أن نبدد صوت هذا الكون بآية الذكر الحكيم، نعطر به أجواءه ونترع به أرجاءه. وقد حبان الله عز وجل في إذاعتنا الكريمة العريقة بقرائنا الأجلاء الذين يصافحون آذاننا كل يوم في هذا التوقيت بأجمل التلاوات وأنبى الأصوات، فحينما تستمع إليهم وهم يتلون الكتاب حق تلاوته فإنك تستمع إلى إشراقة بيان ومتانة بنيان ومعان انحسان، مع حسن نظام وروعة وأحكام ودقة وانسجام. نعم، فينشرح الصدر ويطمئن القلب وتأنس النفس وتعرج الروح. إنها القراءات التي تأخذ بمجامع القلوب. ومن هؤلاء قارئنا اليوم الذي يتلو علينا بدءا من الآية 11 من سورة السجدة إلى نهاية السورة، إنه الطبيب القارئ أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق

وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم تكذبون أما الذين آمنوا فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها

فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله العظيم. الله عليك. اقرأ كتاب الله وافهم حكمه، تدرك عطاء الله في إحسانه، فهو الخطاب لكل عقل نابه، وهو الضياء بنوره الرباني، يهدي إلى الخير العميم، وإنه أمن القلوب وراحة الأبدان. إني أحب المتقين بقوة، وأحب من يحمي حمى الرحمن، فالله خير حافظا لكتابه، وهو القوي بعزة السلطان. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئنا القارئ الطبيب أحمد نعينع، وكانت من الآية 11 إلى الآية 30 نهاية سورة السجدة، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الأيام المباركات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل، يحلو الدعاء وتطيب المناجاة، خاصة ونحن على بعد أيام قلائل من ليلة النصف من شعبان، والتي يطلع الله فيها على جميع خلقه، كما ورد في حديث معاذ بن جبل الذي رواه الطبراني، يطلع الله فيها على جميع خلقه فيغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاح. وكما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم. وكذلك في حديث علي بن أبي طالب الذي رواه ابن ماجه أن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. فلا تلتفتوا لمن يظلمون هذه الليلة ويجردونها من بركاتها، ولا تعارض بين نزول الله ليلة في هذه الليلة وبين نزوله كل ليلة نزولا يليق بجلاله ومقامه، فهو ينزل كل ليلة في وقت السحر، أما في هذه الليلة فينزل من الغروب إلى الفجر كما أورد العلماء. لذلك نسأل الله تبارك وتعالى ونحن في هذه الظروف أن يجبر بخاطرنا كما جبر بخاطر حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في رحلتي الإسراء والمعراج وفي تحويل القبلة من ومضة النور من روحي ووجداني. أدعوك يا ربي في سري وإعلاني، كل الزمان وجود أنت مالكه وأنت صانع ما فيه بإتقاني، ميزت ما فيه بالأسرار تعلمها، وكل ما يحكم الأسرار من شاني، باركت أيامه فينا فأيقظنا نور وجمعنا ليل بأشجان. ليس الدعاء بمقصور على زمن، كل الليالي ليالي نصف شعبان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا، وأن يرزقنا في هذه الليلة صالح الأعمال، وأن يبلغنا شهر رمضان. مع مزيد من الدعاء أيها الإخوة الأحباب، حتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد مع مبتهلنا المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا ويسر أمورنا واحفظ مصرنا. أطلق لها الأمن والأمان والسلم والسلام يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا بابك يا مهيمن قد وقفنا نعز النفس نعز النفس نعز النفس من ذل السؤال ونطمع في العطاء ونطمع في العطاء يا رب يا رب ببابك بك يا مهيمن قد وقفنا نعز النفس من ذل السؤال ونطمع في العطاء وقد علمنا بأنك باسط كف النوادي إذا لم تأتنا منك العطايا فمن نرجوه إذا لم تأتنا منك العطايا فمن نرجوه يا مولى الموالي سيدي يا رسول الله يا رحمة مهداة يا نعمة مسداة ناجى المهيمن ناجى المهيمن كي يولي وجهه شطر العتيق ناجى المهيمن كي يولي وجهه شطر العتيق فغلل الحرمان أرضاه بالبيت الحرام أرضاه بالبيت الحرام ولم يكن أرضاه بالبيت الحرام ولم تكن نطقت بما يحنو له شفتان لله أسلم سلم وهو أعلم بالمنى لله سلم وهو أعلم بالمنى. فقضى الذي أرضى النبي العدنان فرح النبي فرح النبي بقبلة البيت العتيق، وكان يهواها على كتمانه. فرح النبي بقبلة البيت العتيق، وكان يغواها على كتمانك. حفت به البشرى صلوات الله وسلامه عليك. حفت به البشرى تألق درة في جيد ليل النصف من شعبان. حفت به البشرى تألق درة في جيد ليل النصف من شعبان. صلوات الله وسلامه عليك يتيم قريش يا أبا الناس دعوة إلى الله. يتيم قريش يا أبا الناس دعوة إلى الله لا تأسى، إلى الله لا تأسى، ففي كفك النصر. فما دمعت عينا يتيم من الأسى، ليغنى اليتامى فالرسول لهم فخر. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الله أكبر.

دل على معجزة كبرى لم تظهر آثارها إلا في عصرنا الحالي. فلو بقينا متجهين إلى بيت المقدس حتى اليوم وهو على ما هو عليه، وهو يئن الآن تحت ضربات الطغاة ويبيت يشكو لربه ظلم العباد، لو ظللنا متجهين إليه لشعرنا مع كل تكبيرة إحرام بالخزي والعار والذلة أينما اتجهنا، إذ كيف نصلي إلى بيت المقدس وهو في أيدي المغتصبين؟ لذلك فقد كان هذا الحدث كان استجابة من الله عز وجل لتطلعات حبيبه ولعزة الإسلام والمسلمين إلى يومنا هذا، وتقوية لوحدتهم، لأن المسلمين وإن تفرقوا في الحدود وتباعدوا في بعض الأحيان في الأسباب فإن قبلتهم تجمعهم. ومن هذا الجمع لا بد وأن ينتصروا على عدوهم في يوم إن شاء الله وعدنا به مولانا تبارك وتعالى. فاللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى مسر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين، اللهم حرره بجند المسلمين، اللهم حرره بخير أجناد الأرض، اللهم حرره بجند الإيمان وحزب الرحمن وراية العقيدة وراية لا إله إلا الله. نعم، إن هذه الحادثة كانت تطهيرا للنفوس المؤمنة وتجردا للقلوب المخلصة وتمييزا للأمة الخيرة وإسكاتا للألسنة المتطاولة وإظهارا للنفوس المريضة وفتحا للسفهاء في ذاك العصر وكل عصر. إنها الكعبة، بؤرة الأرض وسرة الدنيا، مهد الأنبياء ومهبط وحي السماء، مسقط رأس المرسلين وإشعاع يضيء للعالمين. إنها ملتقى المؤمنين من شتى بقاع الأرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء لنعود لزيارة بيت الله الحرام في العمرة والحج إن شاء الله، وأن يحفظ بلدنا مصر وشعبها وقائدها وكل مؤسساتها من كل مكروه وسوء. أيها الإخوة الأحباب، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب إن شاء الله قارئنا القارئ الطبيب أحمد نعينا، وحتى يقام للصلاة نستمع منه إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى